هاوس إديسيون تقدم تجور بعرفة لخطر الحباب الزينين وعرف مدين جديد الله يا عبد الحق ونسيد أحمد مع النور الدين الله يرجي لسان هاوس بزاف بزاف باجو تجور ستيديو ماستر وفي خطر خونا التوفيق الله يا كوي كوي خلو الفيق خلو محنتي يا خلوني ندبر راسي وبيني وبين صاحبي خلو الفيق يا من عز والدمار خلو صبري وانا من عز والدمار ونحلف غير بيه خلو عمري خلو عمري ورباني وخلو صبري على قلبي مهبول بيه ولساني ينتقير بيه خلو عمري ويدلالي خلو شيري ولي ما يعشق في الدنيا خوتي ويتسمى عليك سفريت انا يا وقليل ما بكي خلو عمري اوي امان وخلي ولفي اوي دلالي خلي صبري يا وعلى خاطر خويا I'm gonna make it.